من جدة حينلتها رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف عين عين سين، تسأل سماحتكم عن بعض العبارات، مثلا عبارة المغفور له فلان، هل تجوز أو لا؟ وأدلة الشرعية أنها لا تجوز، لا يلزم، الله اللي يعلم الحقائق سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يقولون لا نشهد لمعين بجنة ولا نار ولا بمعذرة إلا ما شهده الله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن نرجو المحسن ونخاف على المسلم. وقال المؤمنون مغفور لهم، المؤمنون في الجنة، الكفار في النار. أما يقال فلان من فلان مغفور له أو في الجنة، لا، إلا ما شهده الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة البير وعمر وعثمان وعين وعبد الله بن عوف والزبير بن عوام قال هذا بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص أبي عبيدة بن الجراح سعيد بن زيد العشرة شهدهم النبي الجنة رضي الله عنهم وجمع آخرين. فالمقصود من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فشهده، وهكذا من شهده الله أو رسوله بالنار فشهده بالنار سعد الأهل. أما نحن فلا نشهد واحد معين نقول فلان فلان بالجنة ولا بالنار، لكن نقول إن كان مؤمنا ومات على هذا فهو من أهل الجنة، وإن كان كافرا ومات على كفر فهو من أهل النار، نشهد بالأمور. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يدور على ألسنة الناس الكلمة التالية: لا حياء في الدين. هذا صحيح في المعنى، صحيح في الدنيا. إن قال صلى الله عليه وسلم إن قال في المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فمعنى لا حياء في الدين لا حياء يمنع السؤال والتعلم والتفقه في الدين، لا حياء لا يمنع. أما إن كان المرأة لا حياء في الدين بالكلية لا، هو صحيح الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان، فالحياء الذي يرجع عن المعاصي من الإيمان، الحياء من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تستحي نفسك لا فئت. لكن إذا كان المراد لا حياء في الدين لا حياء يمنع من التعلم والسؤال فهذا صحيح، الحياء لا يمنع من سؤالك عن دينك والتفقه في الدين. فالحياء حياءان، حياء يمنع من التفقه في الدين هذا ممنوع، ليس بحياء. والحياء الثاني يمنعك من سيء الأخلاق من المعاصي، هذا حياء مطلوب جاء به الدين. ثم الحديث الصحيح الإيمان بالرعون والسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذان الطيب، والحياء شعبة معين. فالحياء الذي يمنع من الشر شعبة معين، إن الحياء خلق عظيم كريم يمنع من أعمال الشر يحمل على الأفعال الطيبة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا مما يقوله الناس: المرحوم فلان. مثل المغفور، لا يقال مرحوم، رحمه الله غفر الله له. نعم، ما يقال مرحوم إلا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع عيد علي عبد المقصود الأعرج، أخونا بعث برسالته وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: مسألة القنوت في الفجر ألاحظ أن الناس يداومون عليها، فهل تجوز الصلاة خلف من يقنط كل يوم في صلاة الفجر أو نصلي في المنزل؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج، لا حرج في الصلاة معهم، لأن بعض العلم قال ذلك ولهم شبهة، فلا حرج، بل يجب أن تصلي معهم ولا تصلي في البيت، يجب أن تصلي مع المسلمين في الفجر ولو قنط الإمام، لكن الصواب ترك القنوت، الأفضل ترك القنوت، لأن الأدلة الشرعية تدل على تركه، إلا في النوازل إذا نزل نازلة للمسلمين قنطوا للدعاء لعدوهم، أما قنوت دائما فالسنة تركه، لكن لو كان إمام يقنط لأن بعض أهل العلم يقول ذلك فلا بأس، صلي معهم. جزاكم الله خيرا. رجل توضأ وذهب إلى المسجد، وهو في الطريق أصيب بالرعاف فخرج من أنفه الدم، هل ينتقض وضوءه والحال ما ذكر؟ إذا كان كثيرا ينبغي أن يتوضأ خروج مثل أهل العلماء، لأن خروج الدم الكثير في خلاف أهل العلم، فإذا كان كثيرا فالأحوط له أن يتوضأ بعدما يلبس، أما إن كان قليلا فعفى عنه. نعم.